إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. وأخرج البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. سمعته من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرج ابن ماجه من رواية معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وفي رواية ابن حبان زيادة هي: فأعدوا للبلاء صبرا. إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، فأعدوا للبلاء صبرا. ولا ينجو من الفتن إلا من حمى سمعه وبصره ولسانه وقلبه، والسعيد لمن جنب الفتن، والسمع والبصر واللسان من ثغور حصن القلب. فمتى لم تحمى اقتحمت جيوش الشياطين بخيل الفتن ورجلها حصن القلب من جهتها، فنقضت بنيانه وهدمت أركانه. وأمنا أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تبارك وتعالى عنها، لما سألها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الفتنة العظمى التي وقعت في الإفك، قالت لما سئلت رضي الله عنها: أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. فهذا قانون في معالجة الفتن ومزاولتها والتخلص من سيء آثارها: احمي سمعك وبصرك ولسانك وقلبك حتى تنجو من ظلمات الفتن وتخرج سالما من دياجرها. ومن أعطى من نفسه أسباب الفتنة أولا لم ينجو منها آخرا ولو كان جاهدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، وهذا شأن الفتن. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. فاللهم عصمنا بعصمتك وأنت أكرم الأكرمين. إن الأمة الإسلامية هي الأمة المرحومة، وهي الأمة الخاتمة، لأنه لا نبي بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، ولا كتاب ينزل من السماء بعد كتابها، وهي آخر الأمم وأول الأمم دخولا الجنة، ومن يدخل الجنة منها كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شطر أهل الجنة مع كثرة الأمم من قبلها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الفتن واقعة بهذه الأمة وواقعة عليها وواقعة فيها، وحدد لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم المعالم التي ينجو بها من أخذ بها والسبل التي ينجو من سلكها من الفتن بسيئ آثارها، ومن خالف ذلك أصابه من شرر الفتنة ما أصابه فمستكثر ومستقل. والأمة قد مرت بفتن مدلهمة وبدياجير نوازل نزلت بساحاتها، وقد وقع في تلك الظلمات من وقع ونجا من نجا، والمعصوم من عصمه الله رب العالمين. من الفتن التي أحاطت بالأمة وشملت جزءا عظيما منها ما كان من الهجوم المغولي على العالم الإسلامي، فإنه كان حدثا عظيما حتى بدا كارثة دموية رهيبة واكتساحا مترعا بالقسوة والفظاعة، وكان ضربة همجية عمياء في صيرورة حضارة كانت تتألق سنا وعطاء. ويكفي أن تقرأ في التاريخ الذي كتبه ابن الأثير وهو الكامل له لترى في بعض عباراته ولتعرف من بعض نبراته في تلك العبارات وتلك الأساليب أن الرجل يتمخض قلمه هاهنا وفكره كذلك، معتصرا حزن قلبه وأسى ضميره ولوعة فؤاده بما لم يكن في سائر مصنفه على طوله، لتعلم أن ذلك إنما كان من هول المأساة، واسمع إليه يقص بعض ما كان، أو اسمع إليه يقص عليك انطباعه عما كان. لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الكارثة استعظاما لها كارها لذكرها، فأنا أقدم إليه رجلا وأؤخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل حدوثها وكنت نسيا منسيا. مع أن فتنة التتر وإن عمت ما عمت ووقعت فأصمت وأصمت، لأنها لا تعد شيئا بإزاء ما فيه الأمة اليوم من فتنة مدلهمة بدياجير ظلمتها، لأن الأمة كانت تفيء في المنتهى إلى مخزونها متماسكا بعقيدة أبنائها، وكانت تفيء إلى عمود كان ما يزال قائما وراسخا، وهو الخلافة التي كانت تجمع أشفاف الأقطار إليها ولو بخيوط واهنة، إلا أنها كانت وحدة جامعة وكانت عصمة قائمة. وكل ذلك قد تبدد اليوم، واخترق النسيج الإسلامي في مخزون أبنائه حتى تهرأ وصار قابلا لكل وافد وجديد بأي دعوة وبأي زعم يقبله على أنه هو التقدم، تاركا ما وراءه من تراثه وحضارته ودينه ويقينه وثوابته على أنه من الرجعية ومن القديم الذي ينبغي أن يتجاوز، وأمثلهم طريقة من حوره تحويرا وأداره إدارة على الفكر الوافد الجديد لكي لا ينكسر في نفسه أمام نفسه بتخليه عن دينه جهرة وصراحة، فهو يتمسك بذلك بدعوى وزعم لا يقوم عليهما برهان ولا دليل ولا حجة، وإنما هو محاولة للخروج من الهزيمة النفسية والانكسار أمام الذات، مع أن دين الله رب العالمين هو دينه، كتابه كتابه، لا يعتريه تبديل ولا تحريف ولا زيادة ولا نقصان ولا تغيير، وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تشرح وتفسر وتخصص وتقيد وتبين وتوضح، وهي محفوظة أيضا بحفظ الله رب العالمين، لأنها مبينة ولأن القرآن مبين، وما كان الله رب العالمين ليحفظ المبين ويدع المبين من غير حفظ، إذا لا حالنا حينئذ على ما لا يعقل معناه ولا يدرى مغزاه. فحفظ الله كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء بذلك كله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضحا وضوح الشمس في رائعة السماء والضحى، وفي كبد السماء بازغة ليس دونها سحاب ولا ضباب ولا غشاوة ولا حجاب، وتكفل الله بحفظ ذلك بحيث لا يمكن أن يطرأ عليه أدنى تغيير. فما الذي كان؟ ولكن تأمل فيما قد مضى من كلام هذا المؤرخ وهو يقول عن هذه الواقعة: فلم يبق لأحد بعده من مقال ليقوله، لأنه يقول: فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل حدوثها وكنت نسيا منسيا. ومن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ وأما قوله ومن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين، فهذا ما لا يقبل. فالإسلام حي خالد لا يموت، هو دين الله رب العالمين الذي رضيه الله رب العالمين لخلقه في أرضه، والذي لا يقبل دينا سواه. وأما العصبة الظاهرة، وأما العصابة المنصورة، وأما الفئة الظاهرة على الحق والفرقة الناجية، فهي قائمة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يأتي أمر الله رب العالمين وهم على ذلك، لا يضرهم من خالفهم، ولا يضرهم من حاربهم، ولا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم، وهؤلاء المخذلون يكونون من داخل. وأما الذين يحاربونهم، وأما الذين يعتدون عليهم ويواجهونهم، فهؤلاء من خارج. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يضر الطائفة المنصورة والفرقة الناجية عدو من خارج ولا عدو من داخل، ما داموا متمسكين بالحق قائمين عليه يظهرهم الله رب العالمين به، ويحميهم الله رب العالمين به، ويقيمهم الله رب العالمين على الجادة، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك كما أخبر رسول الله. قال ابن الأثير: إلا أني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف، ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعا. قال: فنقول: هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقمت الأيام والليالي عن مثلها، عمت الخلائق وخصت المسلمين. فلو قال قائل إن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم وإلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا، فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها، ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بغضنصر ببني إسرائيل من القتل، وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى من قتل التتر، فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بني إسرائيل، ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا. وهذا أيضا لا يسلم، فقد رأى العالم بعد أشد من ذلك وأفظع، على خلفية ما وقع بين الطائفة البروتستانتية والطائفة الكاثوليكية في أوروبا، وما تمخض عنه الأمر بعد أنهار الدماء التي تلاطمت بأمواهها ومسيلها في ربوع أوروبا. وكانت أوروبا قد تلاطمت الدماء فيها بأمواهها وعمت بمسيلها، لما كانوا برابرة بدائيين لا يعلمون شيئا من أمور الحياة فضلا عن أمور الدين، بل كانوا همجا رعاعا. فتقاتلوا فاقتتلوا وكان بينهم ما كان، ثم تقاتلوا على خلفية الدين وهو ما لم يحدث أبدا بين طوائف المنتسبين إلى دين أي دين. وتمخض الأمر بعد عن تلك المواعدة بالموادعة والمهادنة بالمسالمة فيما سموه بالديمقراطية لكل ما يبغي. فكلام ابن الأثير هاهنا لا يسلم، وما ينتظر هو أجل وأكبر وأعظم، نسأل الله السلامة والعافية. إنهم لم يبقوا على أحد، بل قتلوا الرجال والنساء والأطفال، وشقوا بطون الحوامل، وقتلوا الأجنة. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد كان الأمر يبدو كالليل الذي ناء بكلكله على مساحات شاسعة من عالم الإسلام المديد، حيث انطفأت مشاعل الحضارة واهتزت ثقة الناس بقدرتهم على الفعل والتحقق بالإنجاز، وحيث الإحساس المدمر بالهزيمة يتوغل حتى النخاع. وتقرأ في كلام ابن الأثير ما يكاد يكون تجسيدا مضحكا مبكيا للأمر الذي آل إليه الكثيرون من أبناء عالم الإسلام. يقول: لقد حكي لي عنهم حكايات يكاد سامعها يكذب بها من الخوف الذي ألقى الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس منهم، حتى قيل إن الرجل الواحد من المغول كان يدخل القرية أو الدربة وبه جمع كثير من الناس، فلا يزال يقتلهم واحدا بعد واحد، ولا يتجاسر أحد أن يمد يده إلى ذلك الفارس. ولقد بلغني أن إنسانا منه أخذ رجلا ولم يكن مع التتري ما يقتله به، فقال له التتري: ضع رأسك على الأرض ولا تبرح. فوضع رأسه على الأرض ومضى التتري فأحضر سيفا وقتله به. وحكى لي رجل فقال: كنت أنا ومعي 17 رجلا في طريق، فجاءنا فارس من التتر وقال لنا: ليكتف بعضكم بعضا. فشرع أصحابي يفعلون ما أمرهم به، قلت لهم: هذا واحد، فلما لا نقتله ونهرب؟ فقالوا: نخاف. فقلت: هذا يريد قتلكم الساعة، فنحن نقتله فلعل الله يخلصنا. فوالله ما جسر أحد أن يفعله، فأخذت سكينا وقتلته وهربنا فنجونا. فهذه واقعة مما وقع لهذه الأمة المرحومة، وما صنع الصليبيون بأكناف بيت المقدس، وما صنعوه في ديار الشام على نحو من ذلك فهو قريب من قريب، وما صنع في هذا العصر الحديث بالمسلمين في أفغانستان وفي العراق وفي كل صقع حلت فيه قوى الكفر على كلكل المسلمين أمر عظيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحوجنا إلى أحد بعده، لأن الله رب العالمين بعثه بالهدى ودين الحق، وجعل الله رب العالمين شريعة الإسلام كاملة تامة شاملة لا يحتاج المرء إذا أخذ بها إلى أحد من الخلق بفكره ولا عقيدته ولا بتأصيله ولا بتنظيره. ففي الكتاب والسنة العصمة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وأخرج البغوي في شرح السنة عن زيد اليامي وعبد الملك بن عمير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إنه ليس من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا قد أمرتكم به، وإنه ليس شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه، وكذا أخرجه البيهقي في الشعب. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان هذا الأصل: الذي قرره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرسالته صلى الله عليه وآله وسلم كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها، ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات عموم رسالته صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما وعلمهم كل شيء، حتى علمهم آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت، علمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه، حتى كأنهم يرونه رأي العين، وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف، حتى كأنهم يرونه ويشاهدون بأوصاف كماله ونعوت جلاله، وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم حتى كأنهم كانوا بينهم، وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله صلى الله عليه وآله وسلم. وعرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن على السواء، ما لم يفه به نبي قبله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك عرفهم من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع فرق أهل الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة من بعده، اللهم إلا إلى من يبلغه إياه ويبينه له ويوضح منه ما خفي عليه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وآله وسلم من مكايد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدا. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وآله وسلم من مكايد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها وما يتحرزون به من كيده ومكره وما يدفعون به شره ما لا مزيد عليه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وآله وسلم من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها وتمائنها ما لا حاجة معه إلى سواه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وآله وسلم من أمور معايشهم ما لو علموه وعملوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة. فما الذي لم يعلمه رسول الله خلق الله في أرض الله إلى أن يأتي أمر الله؟ فلا إله إلا الله، محمد رسول الله. بالجملة جاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته، ولم يحوجهم الله إلى أحد سواه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بطريقة الشاملة الكاملة التامة الواضحة، ونهجه لاحب مستقيم لا يزيغ عنه إلا هالك. قال الإمام الشاطبي رحمه الله بعد أن قرر هذا الأصل العظيم: إلزم ما أتاك من كمال دين نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وكن على الجادة ودعك من بنيات الطريق. ينبغي على الناظر إلى الشريعة أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصان. إن الله لم يحوجنا بعد الوحي المعصوم إلى أحد، لا نحتاج تنظير أحد ولا تأصيل أحد ولا مناهج أحد، إنما نحتاج العودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله على منهاج نبوة محمد رسول الله. ينبغي أن ننظر إذا نظرنا إلى الشريعة بعين الكمال لا بعين النقصان. ينبغي على الناظر إلى الشريعة أن يعتبرها اعتبارا كليا في العبادات والمعاملات والعادات، ينبغي عليه أن لا يخرج عليها البتة، لأن الخروج عنها فيه وضلال ورمي في عماية، كيف وقد ثبت كمالها وتمامها، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالزائد من جهتها وفيها هو المبتدع بإطلاق، والمنحرف عن الجادة إلى بنيات الطريق، وهو الزائغ الذي أزاغ الله قلبه فانحرف عن الصراط المستقيم. ينبغي على الناظر إلى الشريعة أن يوقن بأنه لا تضاد بين آيات القرآن ولا بين أخبار النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بين أحدهما مع الآخر، بل الجميع جار على مهيع واحد، والجميع منتظم إلى معنى واحد. فأما الأمر الأول فهو الذي أغفله المبتدعون، فنظروا إلى الشريعة لا بعين الكمال وإنما بعين النقصان، فدخل عليهم بسبب ذلك الاستدراك على الشرع. وأما الزائغون المنحرفون فأولئك الذين أرادوا أن يضربوا القرآن بعضه ببعض والسنة كذلك، وأرادوا أن يضربوا القرآن بالسنة والسنة بالقرآن، وهيهات، كله من عند الله ولا اختلاف فيه ولا تباين، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما وهو من عنده فلا اختلاف فيه، فانظر إلى الشريعة بعين الكمال، وانظر إليها باعتبار الجمع بين أطرافها، حتى ينجيك الله من المهالك ويعصمك الله من الفتن. لم يحوجك الله إلى أحد من الخلق بعد رسول الله في بيان طريقك واتضاح معالم صراطك، لقد وضح لك وأقام عليك الحجة، لا عذر لك ولا حجة لك، تقوم بين يدي ربك جل وعلا إن تنكرت الصراط المستقيم وحدت عن الطريق القويم. فاتق الله ربك، الشريعة أكمل الله رب العالمين أطرافها كلها وحقيقتها، فقد أكمل الدين وأتم النعمة على عباده. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك رحمه الله: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خان الدين. لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خان الدين. وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أوجب الله رب العالمين طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلق سعادة العبد بها، أي بطاعته صلى الله عليه وسلم، ونهى الله عن معصيته، ورتب شقاوة العبد على معصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر بكل خير ونهى عن كل شر، وأحل الطيبات وحرم الخبائث، ك كما قال الله رب العالمين في صفة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وقال له ربه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. قال أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقبضه الله حتى ذكر لهم كل شيء، وقد نقلوا للأمة ذلك ولم يغب منه شيء، إذ هو وحي معصوم تكفل الله رب العالمين بحفظه فلا يضيع منه شيء. فإذا عندنا عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم علم كل شيء مما ينفعنا الله به في أمر الدين وأمر الدنيا معه. فالحمد لله الذي لم يحوجنا لأحد من الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما روى ذلك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وفي بعض ألفاظ حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وهي رواية ابن ماجة. وأخرج أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويم الله، لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، لا فيها ظلمة ولا عتامة ولا تدركها ضلالة بغبش غواية، ليلها ونهارها سواء فلا يزيغ عنها إلا هالك. فهل نحتاج بعد إلى أن نذهب نتخمم من زبالات أفكار الأمم ما عفت عليه ظهور ودهور وصار إلى مزابل التاريخ، وأما أهله فقد تجاوزوه تطبيقا وإن ادعوه تحقيقا، وإنما يريدون أن يفرضوا لكي ينحوا دين رب العالمين وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الوجود. وهيهات، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هل بعد هذا كله يمتري أحد في أن وسائل دعوتنا إلى الله قد حددها لنا ربنا على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ أنقبل أن يأتينا أهل الزين يقولون إن الغناء والتمثيل من وسائل الدعوة، وإن اختلاق القصص واختراع الحكايات كل ذلك يخرب الخلق إلى الخالق العظيم وهديهم إلى الصراط المستقيم؟ هل نقبل من أحد أن يدعي لنا فضلا عن أن يجعله دينا ويقينا أن وسائل الكفر تتخذ لتحقيق التوحيد في الأرض، وأن الناس يدعون إلى الحق بتطبيق الشرع من مخالفة وذابة مخالفة الشرع، هل نقبل هذا من أحد كائنا من كان؟ بعد أن بيّن لنا ربنا الرحيم الرحمن على لسان نبينا العدنان أن ربنا الديان قد وضح لنا المعالم ونهج لنا السبيل وأقام عليه المعالم والدعائم والصوى وجعل ليله كنهاره وقطع الأعذار بإقامة الحجج، لا نخذل من أحد اجتهادا مع النص، لا نخذل من أحد لا اجتهادا وإنما خرصا وخفضا مع النص، هذا لا يخذله مسلم. فكيف يدعى الناس إلى التسليم بهذه الترهات والأخذ بهذه الخزعبلات وانتهاج هذه الوسائل الشركية الضلالية للوصول إلى أسمى الغايات؟ إنه لنكر من النكر وضلال من الضلال ورب الأرض والسماوات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي بيّن الطريقة الشرعية وضبط لنا النسبة بين الوسيلة والغاية صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الطريقة النبوية هي التي أخرج الله رب العالمين بها الناس من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى الإسلام، ومن الضلالة إلى الهداية، ومن الغواية إلى السداد والرشاد. اتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوى الوسائل التي وضحها وسيلة ونهجا وصراطا إلى الغاية التي تغياها من تعبيد الخلق في الأرض للخالق العظيم؟ وهل آتت أكلها؟ وهل أثمرت ثمرها؟ وهل اجتنى الناس جناها أم لا؟ لا ينكر ذلك أحد، يقر به الأعداء قبل الأولياء، لا ينكره أحد، فكلهم قد أقروا بأن الله رب العالمين قد نشر الإسلام في الأرض بوسائل سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة إلى الله، لم يتجاوزها الأصحاب ولا الذين تبعوهم بإحسان. فعم الإسلام العالم القديم، لم يبتدعوا في الدعوة إلى الله وسيلة. وفرق بين الوسائل كاتخاذ الغناء والتمثيل والانتخابات وتشكيل الأحزاب وما يكون من القصص والتأليف بالباطل، فهذه كلها وسائل تتخذ الآن للدعوة إلى التوحيد وتحكيم شرع الله في أرضه، وهي كلها مرفوضة منبوذة ينبغي أن تجعل تحت مواطئ الأقدام، فهي زيادة في دين ربنا تبارك وتعالى وبدعة تغط على هذه الأمة فأفسدت كثيرا من جماهيرها. ولكن اتخاذ مثل هذه في الدعوة إلى الله رب العالمين هذا ليس بشيء يرفض، وما هو من الوسائل حتى يقال إنه وسيلة في الدعوة إلى دين الله، وإنما هي آلة تتخذ. وأما الوسيلة التي تصادم الشرع، أما الوسيلة التي تزاد عليه بغير حق، فهذا هو المرفوض وهذه هي البدعة. نسأل الله رب العالمين أن يرحمنا أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن طريقة المثلى في الدعوة إلى دينه رب العالمين، أرشد بها الغاوي وهدى بها التائها وسلك بها مسالك الهداية والرشاد، فسلكها أقوام من بعد أقوام وأجيال من بعد أجيال، وهي الطريقة التي أخرج الله رب العالمين بها الناس من الظلمات إلى النور وهداهم بها إلى التي هي أقوى، وسلكها من بعدهم أصحابه الكرام وتابعوهم بإحسان، واشتد نكيرهم على من خالفها من الدعاء، واشتد نكيرهم على من أحدث فيها، فليس من سبيل إلى إيجاد مجتمع كمجتمعهم إلا بهذه الوسيلة الشرعية والطريقة السلفية، وهي وسيلة رسول الله وطريقة نبينا محمد وطريقة أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. وهذه أيضا على وجه آخر: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذا وهذا فالمعنى واحد، لن يكون صلاح في آخرها إلا بوسيلة اتخذت في أولها، والغاية متفق عليها. فينبغي علينا أن نعود إلى ما جاء به رسول الله ونهجه أصحابه من بعده وتابعوهم بإحسان. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وينبغي علينا أن نعلم خطأ أن كل طريق وأسلوب يوصل إلى الغاية وهي إصلاح العباد يصح للداعي أن يسلكه، ولو قد ورد الشرع بالنهي عنه والمنع منه ما دام يحقق تلك المصلحة. فما يفعل كثير من إخواننا هداهم الله رب العالمين إلى الحق المبين وأرشدهم إلى الصراط المستقيم، وهذا الخوف على هذا التفسير وما يدعون أنه المصلحة ويقولون هي مرسلة، وهي مرسلة عند الفقهاء المتقدمين لا في زعم هؤلاء الخالفين المخالفين المتخلفين، لأنها مما لم يشهد له الشرع بإثبات ولا إلغاء، فصارت مرسلة من طرفيها ولها قواعدها وضوابطها. وينبغي أن يفرق الداعي إلى الله بين المصلحة المرسلة والبدعة، فإنهما تشتبهان، بحيث إن المرأة قد يخفى عليه الحق الحقيق بالاتباع حتى يضل ضلالا مبينا. وإذا كان الناس يريدون الوصول إلى الغاية المشروعة بأي وسيلة يتوسل بها إليها ولو ورد الشرع بإلغائها فهذا مسخ لدين الله، وهذا تحريف لشرع الله، وهذا دعوة عريضة لإقامة دين الله بمخالفة الله، ولا يستقيمان بحال أبدا. وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها، لأنه يقال إننا نتغاضى عن هذا الذي ورد الشرع بإثباته لأنه لا يوصل إلى الغاية المتغياة، وإننا لنأخذ بهذه الوسيلة التي اتبعناها في دين الله ما دامت توصل إلى الغاية المتغياة. فأركبون كل صعب وأركبون كل نافر ويجانبون كل ذلول وكل سهل لين بمقادته، فإن الشرع لم يأتي بالتعسير، وإنما جاء الشرع بالتيسير، والمصلحة التي يدور معها شرع الله هي ما وضحها الله وبينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فلو فتح الباب لقال كل إنسان إن المصلحة في كذا، وحينئذ يؤدي هذا المسلك إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها. ما مستند من يذهب إلى هذا؟ مستندهم القاعدة اليهودية الحاكمة بأن الغاية تبرر الوسيلة، قال تعالى: وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. غايتهم أن يرجع المؤمنون عن إيمانهم، وسيلتهم أن يؤمنوا بهذا الحق وجه النهار وأن يكفروا به آخرة. فهذه هي الوسيلة المكيافلية اليهودية التي تتخذ الآن، وهي هي بعينها وسلف من اتخذها هؤلاء اليهود فيما قرروه وقعدوه

يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. ما الذي فعلوا؟ يذكرون الله عز وجل في مسجد من مساجده في السحر الأعلى، وقد اجتمعوا على ذكره جل وعلا، فهذه غاية محمودة، إلا أن الوسيلة إليها ليست بمشروعة. لست مطلقا تسير بلا زمام ولا خطاب، أنت مخيد بالشرع في الوسائل والغايات، ليس لك أن تصل إلى غاية محمودة بوسيلة غير محمودة. أساء وتعدي وظلم، كما قال الرجل لابن المسيب: أترى أن الله عز وجل يعذبني إذ صليت بعد صلاة الصبح، صلى الفريضة ثم قام فركع ركعتين من غير موجب؟ فقال له ابن المسيب: لا تفعل. فقال: أترى الله عز وجل معذبي على الصلاة؟ قال: لا، لا يعذبك على الصلاة، وإنما يعذبك على مخالفة السنة. احرص على هذا واجعلها أول ما تعقد عليه الخنصرة، إذا ما عددت ما تقيم عليه منهجك. اضبط النسبة بين الوسيلة والغاية، لا تغير منكرا بمنكر هو أكبر منه. أسأت وتعديت وظلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الخوارج أخذ النص ابن مسعود رضي الله عنه فنزله على أقوام قد اجتمعوا على ذكر الله عز وجل ووقعوا في البدعة الإضافية، فقال: فهلا عددتم سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم من شيء؟ اتق الله ربك واضبط النسبة بين الوسيلة والغاية. الدين دينه والخلق خلقه والله فعال لما يريد، فلا تبتئس، سيغير الله رب العالمين ما بنا إن غيرنا ما بأنفسنا. لله عز وجل سنن إلهية هي عاملة في كونه، لا تتخلف ولا تحابي. وتأمل في كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا المضمار، فإنه بديع جدا فاحرص عليه. كان يناظر بعض أهل البدع فقال رحمه الله: فقال لي من أناظره: البدعة مثل الزنا. وروى حديثا في ذم الزنا، فقلت: هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزنا معصية والبدعة شر من المعصية. البدعة الاعتقادية شر من الزنا، شر من شرب الخمر، كما بين رسول الله لما قال للشارب المحدود إنه يحب الله ورسوله، وأثبت له الأخوة الإيمانية: لا تعن الشيطان على أخيك. وقال في الخوارج: يمرخون من الدين كما يمرخ السهم من الرمي، كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء. فإذا المعصية التي ليست ببدعة ليست بشر من البدعة، التفت لهذا جيدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الزنا معصية والبدعة شر من المعصية، كما قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها وأما البدعة فلا يتاب منها. قال: وكان قد قال بعضهم: نحن نتوب الناس. فقلت: مماذا تتوبونهم؟ قال: من قطع الطريق والسرقة ونحو ذلك، فيخرجونهم من هذه المعاصي إلى البدع الاعتقادية، إلى بدع القبرية، إلى بدع الخوارج، إلى بدع الرافضة، إلى بدع المرجئة، إلى بدع القدرية، يخرجونهم من هذه المعاصي إلى هذه البدع. مماذا تتوبونهم؟ قال: من قطع الطريق والسرقة ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام: فقلت: حالهم قبل تتويبكم خير من حالهم بعد تتويبكم، فإنهم كانوا فساقا يعتقدون تحريم ما هم عليه ويرجون رحمة الله ويتوبون إليه أو ينوون التوبة إليه، فجعلتموهم بتتويبكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة الإسلام، يحبون ما يبغضه الله ويبغضون ما يحبه الله. وبينت أن هذه البدعة التي هم وغيرهم عليها شر من المعاصي، إخراج الناس من المعصية التي يعتقدونها معصية إلى البدع التي يعتقدونها قربة وطاعة، وفي ذاته من أكبر الذنوب وأعظم الآثام، لأنه في حقيقته دعوات إلى البدعة وتزيين لها في قلوب المسلمين، وهو صد عن سبيل الله وتحريف لدينه وطمس لمعالمه. فليتق الله أخوان، وليقوموا لله مثنى وفرادى، ثم يتفكروا فيما يصنعون. يخرجون العواتق من خدرهن من أجل أن يدلين بأصواتهن، يدفعون المسلمين إلى الاعتقادات الباطلة والأحاديث الكاذبة بالأماني الضالة المضلة. فليتق الله أخوان، وليعلموا أن أولئك الذين أرادوا تتويبهم كانوا قبل أن يتويبوهم إلى بدعهم خيرا منهم بعد تتويبهم إياهم، لأن دين الله رب العالمين إنما هو مرتكز على توحيد الله جل وعلا. وأعظم شيء يعده المؤمنون ليتقووا به على عدوهم هو أن يتصلوا بالله توحيدا ومحبة ورجاء وخوفا وإنابة وخشوعا وتوكلا ووقوفا بين يديه واستغناء به عما سواه. وقد بين تعالى في كتابه أن المستحقين للاستخلاف في الأرض هم الذين استقر في قلوبهم الخوف من مقامه والخوف من وعيده. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هؤلاء هم أهل التوحيد الخالص الذين وعدهم الله بالنصر والتمكين والأمن والاستخلاف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. علموا الناس التوحيد ليخرجوا من الشرك بالعزيز المجيد. يتحقق موعود الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهي طريقة رسول الله، وهذا نهج المرسلين ومنهاج النبوة. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هل يرشح للنصر من علق رجاءه بقبر؟ هل يرشح للنصر من علق آماله بحجر؟ هل يرشح للنصر من يسجد عند قبر؟ هل يرشح للنصر من يطوف بمشهد رجل صالح؟ هل يرشح للنصر من يجعل سره وعلانيته بيد ولي أو يقسم بنبي؟ هؤلاء جميعا لا يرشحون للنصر، وهؤلاء منهم الكثير، بل هم أكثر الكثير. وقد روى الإمام أحمد بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. التبشير حاصل والوعد محقق لا ريب فيه، ولكن تأمل في هذا الشر: فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا. نعلم الناس بعد أن نتعلم الإخلاص ندل الناس على توحيد رب الأرض والسماوات ونمسكهم دين الله بكتابه وسنة نبيه، التوحيد والاتباع. إذا أخذنا بذلك نصرنا الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسكت عن تعليم التوحيد وبيانه حتى في الجهاد في سبيل الله، كما في حديث أبي واقد رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنهم خرجوا وكانوا حديث عهد بالجاهلية والشرك، فقالوا لما مروا على شجرة كانت للمشركين يعلقون أسلحتهم عليها ولها، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر، وفي رواية سبحان الله، إنها السنن، لقد قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ما أعظم هذا الحديث، يبين فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموقف وهم سائرون إلى الجهاد قد لا يعود منهم أحد، كل يحمل روحه على كفه ويبتغي إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. فلما وقعت المخالفة حذر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبيّن، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ماذا قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قد يبدو أمرا يسيرا، وإنما قالوا ذلك على إلف العادة، وكانوا حديثي عهد بالجاهلية والشرك، فلم يشفع لهم ذلك عن تجبيههم بهذا التعليم العظيم من النبي الكريم. دينكم معشر المسلمين أصله وفصله ولحمته وسداه توحيد الله واتباع رسول الله، لا يجوز أبدا أن يسكت عن حق الله في أن يعبد وحده، هذا شرط عظيم، فينبغي على الأمة أن تحقق التوحيد. وما دام يسكت عن العجائز والكبار وعن كثير من المثقفين الذين يتعلقون بكذب ساحر أو خبر كاهن أو رؤية نجم بل رؤية كلب، ويتعلقون بآمال ضائعة عند مشهد وضريح إلى غير ذلك مما هو معلوم، فلا يمكن لهذه الأمة أن تنشد نصرا أو أن تطلب مجدا. الطريق واضح، خطه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاتقوا الله عباد الله، وعودوا إلى دين ربكم، وتمسكوا بسنة نبيكم، والله يرعاكم وهو وحده يتولاكم، وإليه المرجع والمصير. وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه أجمعين.